بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى كلمة طيبة للأخ الفاضل الشيخ محمد ناصر الترمذي، جزاه الله عنا خيرا. شيخ جديد، لأنه أنا مغشوشين، ما في شيخ غير واحد، المشايخ كثر الحمد لله، فيسمعون شيئا جديدا. والشيء الثاني متوفر عن صاحبك القديم شيء من الكلام، لأنه ما يأتيه من الأجوبة عن الأسئلة يكفيه، فتوكع الله كما يقول أخواننا الأردنيون. تفضل وتكلم بعدنا. أنا بدي أجيب عن الأسئلة، فأنت ما قلت بدك متانا بكلمة، تفضل الآن. أنا إذا مقدمة ابتدع لك مقدمة من عندك. يلا بسم الله. نتكلم على قصتي مع الشيخ الفتاة المدني، نعطيهم يعني نموذج عن المشايخ وسيرتهم وتعصبهم وانحرافهم عن الصراط المستقيم، مما جعل كثير من الشباب المسلم ينظر إلى الإسلام كأنه مجموعة خرافات وأوهام واستعلاء على الناس. هذا ما جعل الشباب المسلم ينفر عن الإسلام وتقع الكارثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكنت في أول طلبي للعلم، وكان لقائنا مع فضيلة الشيخ جديدا، وكنا كان الشيخ نبهنا جزاه الله الخير على كثير من الأوهام والخرافات والأوهام اللي كانت منتشرة خاصة في حلب، وكان مشايخ حلب، ولا أقول علماء حلب لأنه ما في علماء في حلب، وهذا يحزن جدا إنه حلب كلها كل مشايخها مطبقة على الخرافات والأوهام. ولو سمعتم ما نسمعه نحن من هؤلاء المشايخ لا كنتم معنا في هذا الشيء اللي نحن استقر في أنفسنا. فمن هؤلاء المشايخ الشيخ عبد الفتاح أبو ودي، هذا كان رجل عالم ديني، وكان كثير من الشباب يلتف حوله ويظنون فيه الخير، ونحن كنا من هؤلاء الشباب اللي كنا نظن فيه الخير. فأحد الأيام مريت على أحد المكاتب وإذ به في كتاب صغير للشيخ عبد الله سراج. الشيخ عبد الله سراج عندنا في حلب هو مرجع حلب كلها، مكتوب فيه عبارة صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقول هذه الصغة تلقاها ثابت البناني عن نبي الله الياس يقظة كما رواها ابن أبي الدنيا. فهذا يفيد على أنه يرى الرسول يقظة، وهو يشيع هذا وتلاميذه كلهم يقولون أنه الشيخ دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يخط خطا إلا بعد إذن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت في نفسي أنا راح أذهب لعند الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وأعرض عليه الأمر، فلعله ينتج خيرا، والحمد لله، لأنه عبد الفتاح أبو غدة إذا حكى معه ما مثل إذا أنا حكيت معه، لأنه رجل في نفسه عالم كبير. فذهبت إلى الجامع الذي يخطب فيه الشيخ أبو غدة الجمعة، وبعد ما انتهى من خطبة الجمعة جلس للسؤال والجواب، ويشهد الله أنني أتكلم بهذا بالحرف الواحد، وسنلتقي أنا وإياه أمام الله في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعندما جلس للأسئلة والأجوبة طرحت عليه هذا السؤال، قلت له يا فضيلة الشيخ، في كثير من الناس يزعم أنه يجتمع بالرسول يقظة، فهل هذا ممكن؟ قال كيف يقظة؟ قلت له يعني يقظة مثل ما جالس أنت عم تتلقى الأسئلة وتجاوب عليها فهو كذلك. قال يمكن، وأنا في المليون مرة ما بفكري أنه يجاوبني بكلمة يمكن. فعندما قال يمكن قلت له ما هو الدليل على ذلك؟ قال الدليل عدم وجود الدليل المانع، يعني ما في دليل يمنع من الاستماع بالرسول عليه الصلاة والسلام يقظة. قلت له بل الدليل موجود يا فضيلة الأستاذ. قال ما هو؟ قلت له قول الله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، والبرزخ هو الحادث الذي يفصل بين الشيئين. قال لا يكفي. قلت له بل يكفي، والرسول عليه الصلاة والسلام زاد الأمر وضوحا عندما تكلم عن حياة الشهداء وقال أرواح تصير في أجواف طيور خضر أو حواصل طيور خضر ويطيرون في الجنة ويلحقون من ثمر الجنة ثم يأوون إلى قناديل تحت العرش فيتجلى لهم ربهم ويقول يا عبادي سلوني ما شئتم أول وثاني وثالث. فعندما يرون أنه لابد من أن يسأل الله سبحانه وتعالى فيقولون نريد أن تعيدنا إلى الدنيا ونقاتل في سبيلك فنقتل، فيقول لقد حق القول مني أنكم إليها ترجعون. قال هذا الحديث وين موجود؟ قلت له في صحيح مسلم. قال إذا من أجل البحث لنشوف الحديث ونشوف أسباب وروده. قلت له ما في مانع. بعد ما قال هذا رجع استدرك، قال عندك ابن القيم يقول هذا. قلت له أنا قرأت في كتب ابن القيم، فأين يقول هذا ابن القيم؟ قال في كتاب الروح. قلت له أنا قرأت كتاب الروح ما فيها العبارة هذه. قال ما في صراحة ولكن فيما يفيد ذلك. قلت له فرضنا ابن القيم قالها صراحة، فهل الحج في كلام ابن القيم أم الحج في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ابن القيم اتفقوا على عدالته من المغرب إلى المغرب. فقلت صحيح اتفقوا على عدالته وأنه رجل عالم وعدل. أهلا مرحبا. أهلين فضل. رجل عالم وعدل وثقة، ولكن ما اتفقوا على عصره، ما اتفقوا أنه معصوم. قال إذا من أجل البحث. قلت له ما في مانع. عليكم السلام. أهلا. فبيقوم أحد الأخوان، وكانوا في الزمن الماضي الأخوان يضعوا باكستاني على رؤوسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال له سؤال يا فضيلة الشيخ. قال له تفضل. قال له في جماعة وهابية يقولوا أنه مذهب الوهابية مثل مذهب أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ قال له كلا، في الفروع يمكن أما في الأصول فلا. قال له هم بمثل ماذا يخالفوننا في الأصول؟ قال له هم بيقولوا محمد عليه الصلاة والسلام مات وراح ما له حياة برزخية عند الله، وبيقولوا عصى أحدنا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، ويكفرون من استغاث بغير الله سبحانه وتعالى. فقلت له سؤال يا أستاذ. قال تفضل. قلت له الوهابيون يقولون خلاف ما قلت، وأنا مطلع على كتبهم اطلاعا علميا وعلى استعداد لأن أشير إلى الكتاب وإلى الصفحة وحتى إلى السطر. فالوهابيون يقولون بالنسبة لحياة محمد عليه الصلاة والسلام البرزخية أنها أفضل حياة عند الله لأنه هو سيد البشر، فحياته أفضل حياة عند الله سبحانه وتعالى. أما قولك يقولون عصى أحدنا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام فيقولون سبحانك هذا بهتان عظيم. أما قولك بكفر من استغاث بغير الله فهذه صحيحة لكن لها شروط مو على إطلاقها. يقولون نأتي لرجل وقف على أحد قبور الأنبياء والصالحين مثل عبد القادر الجيلاني أو غيره من الأولياء ويطلبون منه النصر والشفاء وما أشبه ذلك، فيقولون نأتي لهذا الرجل وننصحه بالآيات والأحاديث المتعلقة في هذا الموضوع فأول وثاني وثالث. فإن هو أعرض عن ذلك ورد الحديث والآيات فالمشرك مشرك شاء أم أبا. قال لا، هذا لا نستطيع أن نكفره لأنه إذا سألته عندما يقول يا عبد القادر ارزقني هل يعتقد أن عبد القادر هو الذي يرزقه؟ إنما يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه بواسطة عبد القادر. قلت له هذا هو اعتقاد المشركين. المشركين ما كانوا يعتقدوا أنه الأصنام أولياءهم هم الذي يرزقوهم وهم الذي يمنع عنهم الأذى، إنما يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق والمعطي. قال لا أبدا، قلت له هذا قول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. قال نعبدهم، قال يعبدونهم بإيش يعبدونهم؟ بالذبح والنذر والدعاء وما أشبه ذلك. السلام ورحمة الله وبركاته. وإذ به كان جالس يتكلم معي، فقام واقفا وأخذ يكيل السباب والشتائم بعصبية، سب وشتم سب وشتم، ثم ختم كلامه والله العظيم والله العظيم الذي يقول يا عبد القادر ارزقني ما هو كافر والبكفره هو الكافر، وجلس. قلت له يا أستاذ الحجة تقرأ بالحجة لا تقرأ بالسباب والشتائم، والأحكام الشرعية تثبت بقول الله ورسوله لا تثبت بحلف الأيمان. قال شو أنت ذنب للوهابية حتى ذهلت على نفسك؟ قلت له أنا لست ذنب للوهابية، وما حز في نفسي إلا وضع هذا الشعار على رأسك الذي ينادي بأنك عالم، والحديث المشهور المتداول بين الناس الذي يقول العلماء ورثة الأنبياء، فأخشى أن يتسرى بأذهان الحاضرين أن هذه السباب والشتائم اللي تلفظت فيها ينسبوها إلى الإرث المحمدي، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. في أحد الضيوف عنده كان من الشام، فدخل في الأمر وانتهى الموضوع لهذا الحد. هذا نموذج من المشايخ اللي هن حسبتهم متحررين، فما بالك بالمشايخ اللي هن والعياذ بالله غابئين على الخرافة والأوهام وما أشبه ذلك. فواقع أنه تاريخ المشايخ عندنا سيء جدا. فكان الشيخ يجلس في القرية 20 سنة، ما بيعرفوا أهل القرية من هذا الشيخ إلا التعظيم والتبجيل والتقديس، والبيضات للشيخ والسمنات للشيخ والخروف للشيخ والفرشات فوق بعضها للشيخ، وما بيعلمهم إلا الخرافات والأوهام، والشيخ طار من هون والشيخ إجا من هون، ومعروف هذا في طبقات الشعراني وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني. فهذه كل ما عند المشايخ عندنا. فلذلك صار ردة فعل، وأصبح عندنا الشعب بعيد كل البعد عن حقيقة الإسلام. فتأتي للشاب المؤمن المسلم وتسأله هل أنت مسلم؟ فيقول لك نعم. فتقول له ما هو الإسلام؟ فإما أن يعطيك صورة مشوهة من المجتمع اللي عايش فيه، وإما أن يقول لك أنا لست بعالم، سأل الشيخ وبيعطيك الجواب. فهذا خلاف ما هو عليه أئمة الكفر والضلال. تأتي للرجل الشيوعي تقول له أنت شيوعي؟ فيقول نعم. فتقول له ما هي هذه الشيوعية؟ فيسردها لك حرفا حرفا، وهو أخذها عن علم ويقين ومعرفة، بخلاف الشباب المسلم. فهذه الواقع يعني يدل على أمر عظيم جدا، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بفضيلة الشيخ، وأصبح يتردد إلينا إلى حلب في كل شهر 3 أيام يأتي لعندنا، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنقذنا من هؤلاء المشايخ وما هم عليه من الخرافات والأوهام. ولو يعني قصيت عليكم من الخطب اللي تخطب في حلب، لا يمكن أن تتهموني بالكذب، لأن أشياء لا تصدق. نحن منقول أن النصارى بيبيعوا أدرع بالجنة، يعني القساوسة والرهبان بيبيعوا للنصارى أدرع في الجنة، فنحن عندنا المشايخ ما بتبيع أدرع بالجنة. فاعي رحمه الله فيقول أن هذا القطب أحمد الرفاعي كان له مريد، فمريده طلب منه أن يشتري له البستان المعروف في البلدة لأحد الأشخاص، فقال له بعد أن ننتهي من صلاة الجمعة فسنذهب إلى صاحب البستان ونشتري لك البستان. فبعد ما انتهوا من صلاة الجمعة ذهبوا إلى صاحب البستان، وبعد أن تلقاهم صاحب البستان وأكرمهم وذبح لهم، بعد ما انتهوا من الطعام قام الشيخ أحمد الرفاعي وقال له: في البستان؟ قال له: لا يا أستاذ، أنا لا أريد أن أبيع البستان. قال له: لا، بدك تبيعه. فلما شاف أنه الشيخ أصر على بيع البستان قال له: بيعه بشرط. فهذا على المنبر عم بيتكلم، ما في أحد من الناس يقوم يقول شو الكلام هذا. فقال له: وما هو هذا الشرط؟ قال له: بقصر في الجنة. قال بعد ما تردد الشيخ أحمد الرفاعي بعض الشيء، وافق على أن يعطيه قصر في الجنة بدل البستان. قال له: اكتب صك. فكتب صك ووقع عليه أحمد الرفاعي وحدد له القصر، أنه من جهة اليمنى جنة المأوى، من جهة اليسرى جنة الفردوس وما أشبه ذلك. فأخذ الرجل صك وترك البستان. فبيقول لهم: يا أخوان، بعد مدة وإذ به مات الرجل اللي باع البستان. فغسلوه وكفنوه. ثاني يوم وإذ به مكتوب بكف القدرة على القبر: لقد نفذنا البيع الذي عقده أحمد الرفاعي. ما شاء الله. وهذه أقاصيص كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم وأعطل عليكم ما تستفيدونه من فضيلة الشيخ، فلهذا بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لابد أن الذي سمعتموه مستغرب بلا شك لدى الحاضرين جميعا، ولكن قد يلقى في بال أحد الجالسين سؤال ما حول ما سمعتم من الكلام. فإن كان لأحد سؤال أو اعتراض أو اقتراح فنحن نحب أن نسمعه بهذه المناسبة، وإلا فتحنا باب الأسئلة التي توجد لدى كل واحد منكم حتى ما نتأخر كثيرا لديكم. والساعة الآن 10:30. نعم، كيف؟ ما بدأنا. أنا عارف، ولذلك أما لكم هاتوا ما عندكم. تفضل. ترددت كلمة الوهابية في كلام أخونا الشيخ أبو أحمد جزاه الله خير، حبذا لو تتوضح، يعني لأنها كلمة يعني يعتريها كثير من الكلام والناس ما بيعرفوها على حقيقتها، هل هي فعلا كما ذكر أو إيش المقصود بالوهابية ونسبة لإيش حتى تتضح الصورة؟ جزاكم الله خيرا. حسن، سؤال طيب. الواقع أن هذه اللفظة الوهابية هي خطأ لغة وخطأ عرفا. أما اللغة فالوهابية نسبة إلى الوهاب، والنسبة إلى الوهاب إلى الوهاب اسم أسماء الله وهابي، والذين ينتسبون إلى هذا الوهابي فهم الوهابيون. فهذه النسبة إذا أخذناها من الناحية العربية هي نسبة تشريف، فلان وهابي يعني منسوب إلى الوهاب والله تبارك وتعالى، والوهابيون هم المنسوبون لمن ينسب، هذه النسبة. فالمقصود بكلمة الوهابيين كما لا يخفى على الجميع هم النجديون، والنجديون ليس فيهم من ينتمي إلى هذا الاسم، مع أنه خلاف ما يستعمل، هو اسم تشريف وهابي، وليس اسم ذم وتقبيح، لكن من حكمة الله عز وجل ليظهر خطأ المفترين على المسلمين ينسبون هؤلاء الناس النجديين إلى كونهم وهابيين بزعم أن هذه النسبة إلى إمام لهم. وإمام النجديين وفي جانب من الشريعة وليس في كل الشريعة، إنما هو محمد بن عبد الوهاب وليس الوهاب، لأن الوهاب هو الله تبارك وتعالى. عبد الوهاب هو والد محمد الذي جدد لهم دعوة التوحيد، فلو نسب منتسب ما إلى عبد الوهاب لم تكن النسبة إليه وهابي، فهي خطأ مزدوج، لأن الذي جدد لهم دعوة التوحيد هو محمد بن عبد الوهاب وليس والده عبد الوهاب. ثم النسبة إلى عبد الوهاب ليس وهابيا، وإنما هو ممكن يقال مثلا عبده أو نحو ذلك، فهذا خطأ من حيث التعبير اللغوي. ومن حيث كما قلنا من حيث الواقع، فليس هناك من ينتمي إلى هذا الاسم الوهابية إطلاقا، بينما الفرق الموجودة قديما وحديثا كلها حينما تنسب إلى نسبة تعترف بهذه النسبة، كالشيعة والزيدية والإباضية ونحو ذلك. لكن لا يوجد على وجه الأرض الإسلامية أبدا رجل يقول أنا وهابي. والسبب ما ذكرناه آنفا من ناحيتين، الناحية العربية والناحية الواقعية. لكن هذه الكلمة مع الأسف شاعت وأذيعت بين عامة المسلمين في زمن أواخر دولة الأتراك، وقصدوا بذلك تنفير المسلمين جميعا عن الدعوة التي سميت بالدعوة الوهابية، علما أن هذه الدعوة الوهابية ليس فيها إلا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل بالمعنى الجامع لكلمة التوحيد. وهذا في الواقع مما يمتاز به النجديون على كل الجماعات والطوائف والفرق الإسلامية في كل بلاد الدنيا منذ أن جاء محمد بن عبد الوهاب حتى هذه الساعة، ذلك لأنهم يفهمون التوحيد بالمعنى العام والأشمل والصحيح، بينما كثير من المسلمين الآخرين يفهمونه بمعنى ضيق جدا. ذلك أن التوحيد الذي أنزل الله عز وجل به الكتب وبعث به الرسل يعني أمورا ثلاثة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر الأول إنما هو توحيد الربوبية، والمعنى ذلك أنه لا رب إلا الله، وأن الله هو الذي تفرد بخلق السماوات والأرض كما هو معروف بإجماع كل من يؤمن بالله على اختلاف كل الملل. لكن الفرق بين الدعوة الإسلامية الحقة والتي جاءت بهذا التوحيد الذي أحيا معناه الصحيح محمد عبد الوهاب، هنا تختلف الدعوة الإسلامية هذه الحقة عن اليهودية والنصرانية، فهي بالإضافة إلى أنها توجب على كل مسلم أن يعتقد بأنه لا خالق إلا الله، فهي توجب عليه في الوقت نفسه أن لا تعبد مع هذا الخالق سواه. ولذلك فعلماء المسلمين متفقون جميعا أن معنى لا إله إلا الله لا يساوي لا رب إلا الله، وإنما هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تعني معنى أوسع من معنى لا رب إلا الله، ذلك أنها تعني لا معبود بحق لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح الجنة كما جاء في بعض الآثار، وبها ينجو المسلم من الخلود في النار كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمعت بين التوحيدين، توحيد الربوبية أي لا خالق مع الله، لا رب مع الله سواه، وتوحيد الألوهية، ويعبر عن هذا التوحيد أحيانا بتوحيد العبادة، أي أن يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا فسر مفسر ما هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يكن واحدا. هذه النقطة الفصل بين المسلمين حقا وبين الآخرين. المسلم يوحد الله عز وجل في ذاته ويوحده في عبادته، بينما الآخرون من اليهود والنصارى يوحدونه في ذاته، إلا من ضل منهم ضلالا بعيدا ولكنهم يعبدون معه سواه. لهذا يجب على المسلمين جميعا أن يعرفوا أولا هذا المعنى الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله، وأنها لا تعني لا رب إلا الله فقط، وإنما تعني إضافة على ذلك أنه لا معبود مع الله أيضا بحق. وكلمة بحق هي احتراز من إنكار أن هناك معبودات في الأرض قديما وحديثا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يقال لا معبود إلا الله، لأن المعبودات كثيرة وكثيرة جدا. لكن إنما يصح التفسير بقيد بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، وإلا قد عبدت اللات والعزة وعبدت الطواغيت حتى الآن، فكيف يستطيع المسلم أن يقول لا معبود إلا الله؟ لا، المعبودات موجودة بكثرة ولكنها بالباطل، والمعبود بحق إنما هو الله تبارك وتعالى. كذلك بالإضافة إلى هذين النوعين من التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة أو الألوهية، هناك توحيد ثالث به يتم التوحيد وبه تقبل شهادة الموحد لا إله إلا الله، وإلا فهي مردودة عليه. ما هو هذا التوحيد الثالث؟ توحيد الله في صفاته، فكما أنه عز وجل واحد في ذاته وواحد في ألوهيته، فهو واحد أيضا في صفاته، لذلك قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الدعوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وعرفها السلف الصالح والأئمة جميعا، ولكن خلف من بعدهم خلف ليسوا فقط أضاعوا الصلاة بل وأضاعوا التوحيد، لأنهم فهموا هذه الكلمة الطيبة بالمعنى الأول الضيق، لا إله إلا الله لا رب إلا الله. ونحن رأينا رسائل في العصر الحاضر مؤلفة ومطبوعة، وفسرت هذه الكلمة الطيبة بهذا التوحيد الوحيد فقط، وهو لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله. هذا لا يكفي للمسلم أن يفهم هذه الكلمة الطيبة بهذا المعنى الضيق. لذلك كان من آثار ذلك لما أخلوا جماهير المسلمين وبخاصة عامتهم، لما أخلوا بفهم هذه الكلمة الطيبة أخلوا عمليا في تطبيقها، فهم يعبدون مع الله آلهة أخرى وهم لا يشعرون. هذه من أكبر المصائب التي حلت في المسلمين، والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين ذكرنا آنفا أحدهما، وهو أنهم لم يفهموا من كلمة التوحيد توحيد الله في العبادة، والأمر الآخر أنهم لم يفهموا ما معنى العبادة. فإذا قلت للإنسان أنت تعبد مع الله آلهة أخرى، قال لك لا، أنا لا أعبد إلا الله، أنا لا أصلي إلا لله عز وجل، نقول إلى هنا نحن معك، أنت لا تصلي إلا لله عز وجل، ولكن ألست تدعو غير الله عند الشدة؟ فتقول يا سيدي أحمد، يا سيدي بدوي، يا سيدي شعيب، يا كذا يا كذا، هذا هو عبادة الله، أو هذا من عبادة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد أنزل علينا كتابا كريما، وافتتحه بسورة هي سورة الفاتحة، وفيها يقول المسلم مخاطبا ربه عز وجل في كل ركعة من صلواته: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تعبد وحده، تعبد الله وحده لا شريك له، لكنك تستعين بغيره. هذه الاستعانة سواء علينا سميناها استعانة وهي تسمية صحيحة، أو سميناها استغاثة وهي أيضا تسمية صحيحة، أو سميناها توسلا وهي تسمية خاطئة، هذه الأسماء تدل على مسمى واحد. بعض هذه الأسماء صحيح كالاستغاثة والاستعانة، وبعضها توسل، هذا تسمية الاستعانة بغير الله، والتوسل بغير الله توسلا من باب قوله عليه السلام في غير هذه المناسبة: يسمونها بغير اسمها. فقول للقائل يا رسول الله أغثني، زعموا أن هذا توسل، لا، هذا دعاء لغير الله، وهذا استعانة بغير الله، وهذا إشراك بالشرك بتوحيد العبودية، لأن الذي ينادي غير الله خاصة في الشدائد فقد عبده من دون الله عز وجل. ومن الدليل على ذلك وهو مذكور في القرآن وفي السنة قول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. تدعون، ما قال تعبدون، لكن الحقيقة أن هذه الآية تعني تدعون أي تعبدون، فسواء قلت يعبدون غير الله أو يدعون غير الله فكلا التعبيرين يؤدي إلى حقيقة واحدة، وهي أنهم يستعينون بغير الله عز وجل، وهذا إخلال بتوحيد الألوهية وليس إخلالا بتوحيد الربوبية. ولذلك المشركون، قد من لا يعرف هذا التفصيل الذي جاء في الكتاب والسنة وجرى على ذلك سلف الأمة إلى ما قبل قرون قليلة، ثم انحرف الخط على بعض المسلمين ففهموا لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، وهذا المعنى ما كفر به المشركون، بل كانوا يؤمنون به، لكنهم كفروا بهذا المعنى الصحيح الذي جهله كثير من المسلمين، ألا وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبودية أو العبادة. في صريح القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن المشركون يؤمنون بتوحيد الربوبية، لا يعتقدون بأن هناك، كما هو دين المجوس، بأن هناك خالقا للخير وخالقا للشر مثلا، وإنما يعتقدون بأن الخالق هو الله وحده لا شريك له. إذن من أين جاء شركهم؟ ولماذا قاتلوا نبيهم عليكم السلام؟ ولماذا قاتلوا نبيهم إذا دعاهم إلى لا إله إلا الله؟ مع ذلك يستكبرون كما قال في القرآن الكريم: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن مفهوم لفظة الإله عند العرب الأولين في الجاهلية غير مفهوم الرب، لأنهم كانوا يؤمنون بأنه لا رب إلا الله، أي لا خالق ولا مربي ولا رازق إلا الله. أما الإله فهو الذي لا يخضع إلا له تبارك وتعالى، وهم كانوا يخضعون لغير الله من الأوثان والأصنام المعروفة في التاريخ. ولذلك كان من غرائب الشرك المشركين قبيل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يطوفون حول الكعبة ويقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، شريك تملكه وما ملك. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه لا خالق مع الله، لكن جعلوا لله شركاء، أي يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، كما في الآية التي كان في مطلع كلمة الأخ محمد، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه الآية صريحة بأن الهدف الأساسي عند المشركين هو الله، ومع ذلك هم يعبدون معه سواه. لكن إذا سئلوا لماذا تعبدون هؤلاء، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه حقيقة مؤسفة جدا، أنهم يؤمنون بأن الله واحد لا شريك له، ومع ذلك جعلوا له شركاء في ماذا؟ جعلوا له شركاء في العبادة. ولذلك يجب أن نتنبه لأمر في ظني أن كثير من الناس غفلوا عنه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيش معنى أندادا؟ أندادا في الخلق، أندادا في الرزق، أندادا في الإحياء والإماتة، لا، وإنما أندادا في العبادة. وهذا هو كان شرك المشركين في الجاهلية، وهذا بحث طويل، والغرض منه التنبيه إلى أن النجديين هؤلاء الذين ينبزون بلقب الوهابية، هذه النسبة كما ذكرنا خطأ، وإنما هم أرادوا أن ينسبوهم إلى محمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بشيء جديد مطلقا، وإنما هو من المجددين الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل 100 سنة. المجددون كما يذكر الإمام السيوطي وغيره، لا ينبغي أن نتصور أن المجدد يكون واحدا في كل عصر، وإنما يمكن أن يكون هناك مجددون في كل عصر، مجددون كثيرون، ولكن لكل منهم اختصاص في التجديد. فمجدد في التوحيد، مجدد في الحديث، مجدد في التفسير وفي اللغة وفي كل شيء يتعلق بإحياء فرض كفائي لفهم الإسلام فهما صحيحا. والغرض أن محمد عبد الوهاب جدد التوحيد الذي لا تزال آثار الإخلال به مع الأسف الشديد في كل البلاد الإسلامية إلا هذه البلاد النجدية، بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب، ولا أقول بفضل دعوة الوهابية. علما أن تلك البلاد قبل محمد بن عبد الوهاب كان شأنها شأن البلاد الأخرى. وأظن أنه لا يخفى على الحاضرين جميعا ما يوجد في مصر من مقام الحسين مثلا أو سيد زينب، وما يقع في ذلك في تلك الأمكنة من الوثنيات والشركيات التي تنافي لا إله إلا الله، من الطواف حول قبور هؤلاء الأولياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم، والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم، مثل هذا يوجد في هذه البلاد وفي سوريا وفي أكثر البلاد الإسلامية. ما هو السبب؟ السبب تقصير علماء المسلمين ببيان دعوة التوحيد، دعوة الحق التي جاءت في الكتاب والسنة، وماتت هذه الدعوة من كثير من البلاد الإسلامية ثم جددها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمحمد بن عبد الوهاب ليس له جهد بارز سوى هذه الناحية، وكفى له بذلك فضلا، لأن البلاد النجدية كانت كالبلاد المصرية والسورية ونحو ذلك من حيث انتشار الآثار الوثنية وعبادة القبور والاستغاثة بها من دون الله عز وجل. أما البلاد حتى الآن، وأقول مع الأسف، مع أنه بدأت الحركة الإسلامية الصحيحة في هذه البلاد تضعف رويدا رويدا، لكن لن تجد هناك يعني وثنية تذكر، حتى ولا رفع القبر من على وجه الأرض، لا يوجد هذا الشيء إطلاقا. بينما إذا طفت البلاد الإسلامية كلها فأنت واجد فيها من المخالفات الشيء الكثير. أرونا بلدا لا يوجد فيها مسجد فيه قبر، مع شدة تحذير الرسول عليه السلام للمسلمين أن يتخذوا المساجد على القبور، كما قال عليه السلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، أو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والأحاديث في هذا كثيرة، أكثر من 10 أحاديث، ومنها ما يتعلق بالأمة الإسلامية، قوله عليه السلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبياء المساجد. فعندكم مثلا المقام المعروف بسيدي شعيب، وهناك مسجد يقصد الصلاة فيه من أجل إيش؟ سيدي شعيب. وعندنا مقام آخر أظن اسمه يوشع، نعم؟ لا أقول، لا هنا، هنا يوشع غير أبو عبيدة أيضا، هل في الأغوار إلى آخره. كل هذه المقامات بنيت على قبور مزعومة، إن كانت هذه القبور حقيقة لمن نسبت إليه من الصحابة أو الأنبياء فالأمر أشكل، لأنه مخالف صريحة لمثل هذه الأحاديث التي تنهى عن بناء القبور المساجد على القبور. لماذا هذا النهي ولماذا هذا اللعن الشديد؟ في سبيل المحافظة على التوحيد. ذلك لأن وجود القبر في المسجد مدعاة إلى أن يدعى من دون الله تبارك وتعالى. كم وكم من أناس نراهم يقفون خاشعين متبتلين يدعون، هم صحيح يدعون الله عز وجل، ولكن يتوسلون بهذا الميت. فمحمد بن عبد الوهاب، خلاصة القول بناء على سؤال الأستاذ علي هنا، هو مجدد لدعوة التوحيد، وهذا أمر لا يمكن إنكاره أبدا، لأنه كما قيل: هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. النجديون كانوا قديما بدو من هالبدو اللي تعرفوهم في كل الصحارة، وكان مما يخل بتوحيد العبودية هذه الأشياء قضي عليها، حتى هذه الساعة لا تجد لها ذكرا، بينما البلاد الأخرى عامرة مع الأسف بهذه الشركيات وبهذه الوثنيات. تفضل. أنا اشتغلت يوم جمعة، كنت بعيد عن المسجد حوالي 6 كيلو، وأخذوني على المسجد مشان أصلي الجمعة، فدخلت المسجد وفي آخر الخطبة أدركت أنه فيه في المسجد قبر وأقام الصلاة. نعم. وصليت طبعا. أي نعم. أنت صلاتك هذه لا شيء فيها لسببين اثنين. السبب الأول أنك لم يخطر في بالك أن تقصد الصلاة في هذا المسجد من أجل القبر، خلافا للناس اللي أشرنا إليهم. ثانيا، لو علمت وجود قبر فيه ولم يوجد حواليك مسجد آخر منزها من قبر فيه، فلا بد من أن تصلي الصلاة في هذا المسجد محافظة على أمر الله عز وجل وأنت ونيته. لكن الذين يقصدون الصلاة في المساجد المبنية على القبور، هؤلاء هم الذين لا تصح صلاتهم. لو عرفت أنه هذا في داخل قبر وصليته ظهرا، لا ما يصير. لا أقول بدك صلي في مسجد آخر، فإذا لم يكن هناك مسجد آخر بدك تصلي كما فعلت في هذا المسجد. جزاك الله خير. وإياكم. تفضل. لا أقصد شديد مثل الحديث، ولكن أنا أتكلم بمثل. لا تقصد ماذا؟ تغيير مجرى الحديث. نعم تفضل. لا على كل حال، يعني تقريبا الحديث أخذ مجراه وانتهى أمره، لأنه كان الغرض هو أنه إيش هي الوهابية؟ فنقول الوهابية اسم بدون جسم، هذا باختصار. وهابية اسم بدون جسم، لا يوجد في الدنيا من يقول أنا وهابي. نعم وجد شخص من باب يعني تنبيه قال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، هذا على وزان قول الإمام الشافعي. إن كان رفضا حب آل محمد فأنا المقر بأنني رافضي، أو كما قال. فالشاهد انتهى يعني موضوع الوهابية، والقصد بيان أن هذا اسم بدون جسم من جهة، بيان من هم الذين ينبذون بهذا اللقب، فهم هؤلاء النجيون الذين جدد لهم دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب وليس والده عبد الوهاب. انتهى الأمر. تفضل. وسؤالك في مجال الحديث اللي ذكره الأخ الشيخ محمد بالنسبة للقصص والحديث التي ترد على ألسنة بعض الشيوخ، على سبيل المثال يعني القصة التي سمعتها التي وردت على لسان الشيخ عبد الحميد كشف، والتي أرى يعني فيها تناقض من التناقض الكبير، يعني من حيث لا أستطيع أنه أصدق أنها نسبت أو ذكرت حتى في التاريخ. يعني القصة يقولها كما ذكر هو أن بعض الناس كان يشرب من قربة فيها خمر، فمر عنه عمر بن الخطاب أول مرة، وعندما رآه هدده بأنه سوف يجلد إن رآه يشرب الخمر مرة ثانية، فمر عنه مرة ثانية ورآه يشرب من القر من القر لم مر عنه وهو عن مسافة، فرآه الرجل رأى عمر بن الخطاب فدعا الله أن يحول الخمر إلى خل. ما شاء الله. نعم. فعندما سأله عمر بن الخطاب ما الذي في القربة، قال إن الذي خل خل، فشمه عمر بن الخطاب فكان خلا. فهذا في رأيي يعني في نوع من التناقض والمخالفة للفقه. ليش يعني ما هذا يعني أرضي إنسان على معصية ويدعو الله أن ينجيه من المعصية وهو يفعلها، فيعني في يعني وأيضا يذكر عن عبد الحميد كشي أيضا أنه يروي أو يقرأ بعض الأحاديث الضعيفة والتي سندها يعني غير صحيح. وأنا يعني سؤالي بالنسبة للمجال هذا، لأنه أعلم أنه عبد الحميد كشي له تأثير كبير على الشباب اليوم ويذكر أحاديث قصص ضعيفة، يعني سبيلنا تعليقك على المسألة. الحقيقة أن هذه القصة التي نقلتها عن الرجل أنا ما مرت علي لا في الأحاديث الصحيحة ولا في الحسنة ولا في الضعيفة ولا في الموضوعة ولا في التي لا أصل لها. وحقيقة أخرى مؤسفة أن الشيخ كشك هذا لا ينكر أبدا أن أسلوبه في تأثيره على عامة الناس أسلوب عجيب، لكن لا أعني أن هذا الأسلوب هو أسلوب مشروع، لأنه يستعمل العاطفة وإثارة عواطف الحاضرين بمثل الأمر بالصلاة على الرسول، زيدوه صلاة وسأسمعوني إلى آخره، لكن في النهاية أسلوب مؤثر، لكنه مع الأسف الشديد أعتقد أنه قصاص وليس بالعالم، وخاصة فيما يتعلق في مجال الحديث النووي فهو حواش، مع كونه قصاص فهو يجمع ما هب ودب من أحاديث ويعظ الناس بها ويذكرهم بها. وهنا تدخل كسبب يحمل مثل هذا الواعظ على الانحراف قاعدة مزعومة تذكر في بعض كتب مصطلح الحديث على أن قاعدة مسلمة لا شيء فيها، وهي يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه الجملة مع أنها من المختلف فيها عند علماء الحديث هل هي مسلمة أم هي مرفوضة، والذي نتبناه نحن وذكرنا ذلك في أكثر من كتاب واحد أو رسالة واحدة أن المسلم لا يجوز له أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحديث يعرف ضعفه، هذا الذي يتبناه. لكن مع الذين تبنوا هذه القاعدة وضعوا للعمل بها شروطا، فلما أخل جماهير المتبنين من المتأخرين بهذه القاعدة انتشرت الأحاديث الضعيفة الموضوعة، ونحن لنا تجارب كثيرة وكثيرة جدا مع الذين ينتمون إلى العلم. إذا حدث أحدهم بالحديث وهو نعلم يقينا لا يدري من أين جاء هذا الحديث ولا يدري أنه صحيح أو ضعيف، لكنه إذا فوجئ بالإنكار عليه وقيل له يا أخي أنت تروي هذا الحديث وهذا حديث ضعيف، رأسا أجاب بالقاعدة المزعومة، لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. هل أنت تعلم أن هذا الحديث الذي رويته آنفا هو حديث ضعيف؟ ما يعلم شيء من ذلك. إذن قد أخل بالقاعدة لأنها وضعت لها شروط، منها أن يعلم أن هذا الحديث حديث ضعيف حتى لا يختلط عليه الضعيف الصحيح. هذه القاعدة تساعد الوعاظ والقصاص والخطباء ويوم أن لا يتحفظوا في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان الحديث صحيح فالحمد لله، وإن كان الحديث ضعيف حديث ضعيف يعمل به فضاء أعمال. فالشيخ المذكور ليس عنده معرفة بالحديث، ولذلك يروي في قصصه وفي مواعظه ما هب ودب من الحديث، فلا تستغرب أن يروي ما لا أصل له إطلاقا من الآثار التي ليست لها صلة بحديث الرسول عليه السلام كقصة الخمر والخل. وهذه مصيبة، مصيبة الدهر، والبحث في هذا في الحقيقة يطول، وبخاصة أن بعض العلماء يستجيزون رواية ما هو أخطر من مثل هذه الرواية، أن هذا دعا الله أن يتحول الخمر المحرم إلى خل محلل. لكن ما بالك، والقصص كثيرة وكثيرة جدا بأن الشخص يشرب الخمر فينكر عليه بيقول هذا يشرب من خمر الجنة، هذا ليس من خمركم بشيء. آخر يبيع الحشيش فيقول حينما ينكر عليه أنت تظن أنا أبيع حشيش مخدر، أنا أبيع ضد الحشيش المخدر، وأن كل إنسان يشتري من عندي هذا الحشيش فهو يقلع عن عادته في استعمال الحشيش المخدر، وبهذا عطلوا العقل وعطلوا الشريعة. وحسبكم في ذلك قولهم هناك شريعة وهناك حقيقة، والحقيقة تخالف الشريعة، ولهم كلمات خطيرة وخطيرة جدا. ولعله يعني يحسن أن أذكر لكم قصة وقعت لي شخصيا، خرجت كعادتي في طريقي إلى أخواننا إلى حلب، واتخذنا في الطريق منزلا بتنا فيه ليلة في قرية تبعد عن دمشق نحو 60 كيلومتر اسمها دير عطية، ونحن سامرون فيها ساهرون، بدل أن يطرق الباب الدار على الجادة طبقة الدنيا، بدل أن يطرق الباب تطرق النافذة، فيخرج رب الدار للنظر من هذا الطارق الغريب في طرقه، بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة، ففوجئنا بالصياح صاحب الدار مرحبا بالطارق، أهلا وسهلا بفلان. نحن بقى شعبت أعيننا إلى هذا الضيف الكريم الذي احتفى به صاحب الدار هذا الاحتفاء العظيم. دخل هذا الضيف المزعوم ففوجئت به كما فوجئ هو بي، وأعني الرجل حشاش تارك الصلاة، لا يصوم في رمضان، يشرب الدخان في رمضان وهو ساني ظهره لزاوية من زاوية المسجد خارج المسجد، وعيناه شاخصتان مصفرتان من تأثير الحشيش فيهما. فأنا فوجئت به من جهة أنه هذا رب الدار، لأن نحن ضيوف عنده، أم يرحب بحشاش بفاسق فاجر إلا ليكون كافرا، فوجئ هو بي لأنه جارنا، أنا دكانتي هناك يعني بجنب هذا المسجد، فكلما خرج للصلاة وهو يحشش يشرب دخان طبعا فيه الحشيش، فلما رآني جلس بعيدا عني وأخذ يتظاهر بأنه مأخوذ يعني مجذوب، أخذ الحال يعني، فأخذ يركع ويسجد هكذا ويقول كلام بيقولوا عنا بالشام كلام مغطى، يعني كلام شو بيقولوا باللغة العربية، يعني جملة غير تامة، شو بندورة حشيش بيض باذنجان شو ما في، جملة غير تامة. أتمة الكلام الشريط التالي. حينئذ عرفت بأن رب الدار يعتقد بهذا الإنسان أنه من كبار الأولياء. ارتجلت كلمة افتتحتها بالآية الكريمة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا.